يسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام أو ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لأبو بكر إن الله رضي عنك، فهل أنت راض عن الله؟ هذا باطل.